ولا يخفف من عقوبة الذنب. الوقفة السادسة: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال العلماء: إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا. تفسير القرطبي. السؤال: ما موقفنا من الإشاعات الفاسدة عن الصالحين؟ الوقفة السابعة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك، ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم. تفسير ابن جزي. السؤال: في هذه الآية بيان لصفة من صفات المنافقين، فما هي؟ معاني الكلمات: بالإفك أشنع الكذب، وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا. عصبة منكم، جماعة منكم، أفضتم فيه، خضتم فيه من حديث الإفك. بهتان، كذب، يعظكم، ينهاكم. أفضتم فيه، خضتم فيه من حديث الإفك. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ حادثة الإفك من صحيح البخاري ثم استخرج منها ثلاث فوائد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. العمل الثاني: اذكر ثلاثة من علاجات الإشاعات السيئة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. العمل الثالث: اقترح حلا لمنع إشاعة الفاحشة في المجتمع حولك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. التوجيهات: قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير له، فلا تحزن على ما أصابك، فلعله خير أريد بك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. التوجيه الثاني: أحسن الظن بإخوانك المؤمنين والمؤمنات. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. التوجيه الثالث: حرمة الإفك والقول بدون علم وبشاعتها وعظيم جرمها. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.